بتحقيق هذه القضية الثانية وهي التربية على الإسلام المصطفى. هذا أذنتم لي تنقلنا إلى نقاش آخر حرصت في الفترات الأخيرة أن أكتب فيه، وقد كتبت فيه كتابين جئت بهما معي وهما الحكمة وحقيقة الانتصار. لاحظت أن كثير أو بعض الدعاة والجماعات تستعجل الأدنى القريب على حساب البعيد وهو الهدف الأساس. فمثلا رسالة الحكمة قصدت فيها هذا الجانب، ما هي الحكمة فعلا في هذا الواقع المضطرب، ولكن حقيقة الانتصار قصدت بها معنى آخر. قلت أن هناك ملحظ أن كثير من الدعاة يربطون بين المنهج وبين تحقق النتائج، فيحكمون على المنهج من خلال تحقق النتائج. فوقعنا في ثلاث فئات: فئة استعجلت، وفئة تنازلت قدمت تنازلات من أجل أن تحقق بعض الانتصار، وفئة يئست، وكلهم مخطئون. الذين لازم تذكر في الرابعة وهي الذين هم ماضون. نعم، الذين هم ماضون في الطريق يمشون. لا، أنا أقول هذا، أقول حدث خطأ يا شيخ. أنا أقول الذين ربطوا مباشرة بين حكموا على المنهج من خلال تحقق النتائج، أقول هؤلاء الذين أخطأوا. فذكرت أن حقيقة فبينت خطأ هؤلاء المتعجلون، وخطأ المتعجلين، وخطأ المتنازلين، وهم كثر كما تعلمون، لأنهم بسبب ضغط الأتباع وبسبب يحاول أن يحقق ولو جزء ولو مقعد في البرلمان ولو مكان إلى غيرها. وبعضهم يأس من هذا الواقع وانزوى مع أنه يستفاد منه. وقلت في النهاية أن الانتصار، حقيقة الانتصار، هو المنهج، الالتزام بالمنهج سواء لا شك، وأخرى تحبونها نصر من الله. ثم بينت أن الانتصار أنواع، تحقق النتائج نوع من نوع النصر. فأكثر الأنبياء لم يتحقق لهم النصر وهو تحقق النتائج في حياتهم، وما تحقق هذا إلا لبعض الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا عبد الصلاة والسلام. فقلت التزام المنهج هو الانتصار، سواء أتحقق للداعية في حياته ما سعى إلى أو لم يتحقق. إخواننا يعلمون أننا نحن لنا كلمات مبسطة حول هذه النقطة، ونذكر لهم بأن الواجب على الداعية المسلم الحق هو أن يستمر في الطريق المستقيم، ثم لا عليه بعد ذلك وصل أن لم يصل. ونذكر الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وربما يكون أيضا في البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت سوادا كبيرا أو عظيما في الأفق، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم موسى. ثم نظر في الجانب الآخر من الأفق فوجد أمته، قال: ما هذا؟ قال: هذه أمتك. قال: ثم عرض علي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والرجل والنبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نحن نذكر هذا ردا عن الأخوة المسلمين الذين يتفاخرون بكثرة عددهم ويمتنون علينا بأن أنتم عددكم قليل، ويستلزمون من ذلك أن دعوتكم ما هي مستقيمة، لأنها لو كانت سليمة كانت أتباعكم كثير. نقول: سبحان الله، نحن لا نبرئ أنفسنا من أن نكون مخطئين أو مقصرين، لكن استدلالكم على خطأ دعوتنا بقلة أتباعنا هذا يعود بالرد على أولئك الأنبياء الذين تحدث عنهم الرسول حتى رأى النبي وليس معه أحد. إذن أنت يجب أن تنظر إلى الدعوة وليس إلى الأتباع كثرة وقلة. وأذكر أنا بهذه المناسبة أيضا وأقول: من العجيب أن الجاهلي العربي وهو مشرك لكنه كان ذكيا، لما يقول في قصيدته: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقظ بأن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يا جماعة المسلم أولى أن يكون عنده هذا المنطق، نحاول أن نصل إلى الهدف المنشود وهو إقامة حكم الله في الأرض، فإن وصلنا فالحمد لله فذلك من فضل الله، إن لم نصل المهم أننا نكون معذورين لأننا يعني نمشي في الطريق. هذه بلا شك كلمة حق. هذه مدار كتابي على هذا الحديث، كان مدار كتاب على هذا الحديث، لكن هذا يقودني إلى سؤال فرعي. ورد حديث لكل نبي حواريون. كيف نجمع بينه وبين يأتي النبي وليس معه أحد؟ هذا أمر سهل بارك الله فيك. تفضلوا. ما من عامل لو قد خص. عموم خصوص يعني. الخصوص. يعني كما قال عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تعلم ولو أن هذا المثال الآن لا نؤمن به، لكن من باب التقريب تعرف أن كثيرا من علماء المسلمين المتأخرين كالنووي أمثاله لا يقولون بأموم قولي عليه السلام كل بدعة ضلالة. طيب هل هم كفروا بهذا الحديث؟ الجواب لا، لكنهم خصصوه، خصصوه أصابوا أم أخطأوا وليس هذا مجال، لأنه نحن معروف مذهبنا أن هذا الحديث على عمومه، وأنه كما يشرح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أنه مثل هذا العموم لا يمكن تخصيصه لكثرة ما كان الرسول يكرره على مسامع الصحابة بكل مناسبة، خاصة في خطبة الحاج التي كان يفتتح فيها خطبه، فيقول في هذه الخطبة وكل بدعة ضلالة. هذا الذي يكرر بهذه الصيغة العامة لا يمكن أن يدخلها تخصيص، وهو لا يذكر المخصص مع كثرة التكرار. لكن مع ذلك وجد في علماء المسلمين من قالوا هذا عام مخصوص، وجاءوا بدليل مخصص من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره، فهم وإن أخطأوا في هذه الدعوة لكن لا يمكن أن أتصور إلا أنهم يعتقدون في قرارة نفوسهم أن مثل هذه كلية يمكن أن يدخلها تخصيص. ولذلك فالسؤال عن الجواب السابق أن هذا النبي ليس له أتباع، وذاك له بعض الأتباع لكن ربما ليس له حواريين، هذا نادر، فيكون مثل هذا الحديث مخصصا لذاك الحديث. وأنا أقول هذا يعني كتفقه، لكن الحقيقة أن منهجنا يجب أن نتذكر الحديث الذي تدأت السؤال عنه، لأني أنا لا أذكر الآن لكثرة الحديث التي تدور في مخيلتي. فهل أنت أو الأخ الوليد أو أحد الحاضرين يذكرون مصدر الحديث؟ في نبيين حواريين؟ ها؟ والله أنا سألني عن الطالب لم أخذ تذكر؟ سألني عن أحد الأخوان. أنت علي؟ في حديث ما من نبي إلا وبعث الله معه حواريون وأصحاب وكذا في هذا الوقت. هذا ألف مسلم الله أعلم. هذا ليكون حديث اللي فيه عمرو بن العاص. أيوه اللي فيه ما من نبي إلا وكان حقا عليه. نعم. أن يدل أمة. هو هذا. هو هذا يعني. في مسلم. في مسلم. نعم. شف الحديث إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. كيف؟ وحواري الزبير. إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. ايش؟ عشان يختلف هذا؟ يختلف ايش؟ لكل نبي حواري، هنا جاءت الحواري مش حواريين ولا لا هو الإشكال وارد على كل حال. يعني أيوة ما في ولا حواري. المهم بعد أن صح الحديث الجواب ما ذكرت آنفا والله أعلم. وهو التخصيص. نعم. طبعا التخصيص يقوم مقام الاستثناء. هو هذا. هو هذا. شيخنا في سؤال لحظة الله لأن الأخ حسين يعني كان ولي سيسأل فأخذنا الوقت عنه فأعتذر يعني منه الوقت. لا ما هذا حقكم أما أخوانا دول نحن نعيش معهم دائما خاصة هذا الذي بجنبي لا يفوت فرصة ولا يدع الشيخ يتلفت إلا بالخير. زين وجوز كفولة دي والله الشيخ أكرمنا يعني الله يبارك فيك. يعني كنا نتمنى أو يعني حقيقة أنا اللي في ذهني قلت نظرت من الشيخ بساعة واحدة أبس. إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير البخاري الترمذي عن جابر والترمذي والحاكم عن علي صحيح. كل الحمد لله. الحمد لله. بعد الحواري كنا نسوينا. حوارية. حوارية. معنى مجموع. إن لا حوارية. حواريا. حواريا. حواريا. إن لكل حواري. نبي حواريا وإن حوارية الزبير. هذا كما أشوفنا كل ما لكن تبقى على تبقى الاشكال واحد نعم على جواب الشيخ هو قائل نعم هذا ستدرك ان شاء الله اذا الاشكال لم اضع هذا الحديث في حقيقه الانتصار مع الحديث الذي اشرت اليه قبل قليل فساضعه في الهامش وابين ان شاء الله واجابتكم بارك الله فيكم ان شاء الله. شيخنا في سؤال نعم شيخنا في هناك بعض الدعاء يتجنبون ذكر المنهج السلفي يعني في كتبهم هذو من جماعة أهل السنة والجماعة خذ بالك يذكرون يعني يدندنون بكلمة أخرى وهي كلمة أهل السنة والجماعة ويقولون هذه كلمة عامة فما رأيكم بهذا يعني الكلمة؟ تكلمنا في هذا أكثر مرة واليوم صباحا قلنا هذه الكلمة لها دلالتان دلالة بحق ودلالة بباطل وهم يقصدون الباطل ولا يقصدون الحق ولو أنهم جمعوا بين القصدين قصد الحق وقصد الباطل لكان أمرهم أهون قليلا إنهم يقصدون بأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة الماتريدية والأشاعرة ويخرجون عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى السلف الصالح وآخرون من المحدثين اليوم يوسعون معنى هذه الجملة فيدخلون كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ونحن نرى عدم استعمال هذه الكلمة لأنها ككلمات بعض السياسيين التي يمكن جلبها يمين ويسار وإذا كنا وذلك من فضل الله علينا نرى أنه تبارك وتعالى أنعم علينا بأن نفهم إسلامنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على منهج سلفنا الصالح فينبغي أن ننتسب إلى هؤلاء السلف ليس بعبارة يدخل فيها الخلف الذين ما خجلوا ولا استحوا أن يعلنوها صراحة فيقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم وربما زادوا لفظة أخرى لا أعلم وأحكم في أظن لفظة ثالثة ما عدل ولا هي أسلم فالشاهد كلمة الأهل السنة والجماعة يدخل في هؤلاء، أما سلفي فما يدخل هؤلاء، بل هم يتبرؤون كما قلت من هذه النسبة. فكما قيل فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. أنا يا أبا بدر لا إن أنسى كما يقال فلا أنسى، لما كنت في الجامعة اجتمعنا في دار أحد إخواننا وهو والد محمد الطفي، هذا كان هو معيدا في الجامعة الإسلامية، فاتفقنا أن نسهر عنده ليلة من الليالي. وكانت الغرفة كما تعلمون هناك مساكن الجامعة غرف رحبة واسعة، فغرفة كهذه وسيعة جدا امتلأت كل أطرافها بإخواننا السلفيين. لما دخل علينا أحد الخطباء المشهورين، ولا أعتقد أن هذا من الغيبة في شيء إذا ما سميته لكم، لأنني أؤمن بقول من قال من أهل العلم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فهذا الذي أنا سأسميه يدخل في التعريف، وهذا يترتب من ورائه أخذ العبرة. وكيف يسوغ لنا أن ندخله في زمرة أهل السنة والجماعة واسمعوا ما جرى بيني وبينه النقاش. دخل الرجل وسبحان الله، وأنا لما دخلت المجلس كان دوري أن جلست آخر واحد عند عتبة الباب كما هو صاحب الدار الآن هنا. فدخل الرجل المشار إليه وهو محمد الصواف، تعرفونه؟ أنا أعرفه منذ قديم، كان رئيس الإخوان المسلمين في العراق، وأنه إخواني مر. ما أدري إذا تعتبر هذه غيبة أعتبرها، لكن أنا مطمئن أن هذا من المستثنيات الست. دخل الرجل فبدأ يصافح عن يميني دار الدورة كلها، وأنا أتفرس في وجهه، ما أحد من إخواننا يقوم خلافا لما تفعلون أنتم، وأنا تعبت من أجلكم حينما يدخل عليكم بعض إخواننا فأراكم تقومون، فهو ما أحد قام له، فأرى ملامح وجهي تتغير. لما وصل إلي قلت له ومد يده مصافحا، قلت له يا أستاذ أنت تعلم في الشام يقولون عزيز بدون خياط. هو سمع هذه الكلمة وانفجر، وتعرف هو خطيب لابد سمعته لابد قال هذه مسائل ثانوية، هذه كذا قشور، لا ينبغي أن نبحث في مثل هذه القضايا، لازم نتفق على محاربة الشيوعية والبعثية والملاحدة وإلى آخره. تفضل. وجرى النقاش التالي بيني وبينه. كان من كلامه أنه ما لازم نبحث الآن مسائل خلافية، ولازم نجمع صفوفنا وكلمتنا لمحاربة الملاحدة هذو. قلت يا أستاذ لا يكاد يوجد شيء هناك متفق عليه، لعلك تعلم أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله مختلف حتى اليوم في تفسيرها. وأنا قرأت رسالة عندنا في دمشق الشام للشيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذرية في دمشق، عنوانها لا إله إلا الله. لما تقرأ التفسير لا معبود إلا الله، وقرأت نفس التفسير في رسالة صغيرة لأحد جماعة التبليغ. وأنت تعرف أن لا إله إلا الله تعني توحيد بأقسامه الثلاثة إلى آخره، ومعنى كلامك أنه حتى هذه مسألة يجب أن نطويها. قال نعم، هنا الشاهد قال نعم. قلت إذن كيف نتعاون وقد اختلفنا في العقيدة؟ وإيش بمن تحارب هؤلاء الملاحدة بأمثالهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم اعتقادا وعملا يكفرون بلا إله إلا الله؟ فلذلك المسألة خطيرة وخطيرة جدا، لا يجوز أن نغض النظر عن هذا الخلاف القائم اليوم خلافا جذريا، ويجب أن نصدع بالحق وأن نعلن راية التوحيد الخالص تحت كلمة تعبر عن الواقع الصحيح، وهو دعوة السلف الصالح وكل من ينتمي إليها فهو سلفي. ولذلك هؤلاء الدكاترة الذين يقولون بأنه هي جماعة الإيش السنة والجماعة والآخرين، هذه كلمة يريدون تعمية الحق بواسطتها. في بعض يعني من يقول نحن منهجنا سلفي وعقيدتنا سلفية ولكن طريقتنا إخوانية، فما رأيك يعني بهذا الكلام؟ نرجو أن يكونوا صادقين في دعوتهم أن دعوتهم سلفية، فهل رأيت ذلك أنهم يتعبدون ويعتقدون على ما كان عليه السلف الصالح؟ إن هي إلا كلمة هي هو قائلها. هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي دعوة سلفية، فركبوا هذه الظاهرة الآن وتستروا من ورائها. لا يمكن أبدا التوفيق بين الدعوة السلفية والإخوانية، لا بد أن يميل بحق إلى أحدهما دون الأخرى، لأنه كما قلنا في أكثر من مجالس كثيرة دعوة الإخوان المسلمين قائمة على كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. نكتبها لأن هذه الحقيقة تمثل الواقع، وإن كنت لا تسمعها لكنها هي الواقع. نعم، كتل ثم لا ثقافة. أهلا أبو عبد الرحمن، وهي لمن قلت فيها هي؟ الأرض مشكولة ترى. هذا هو الصحاوي يا شيخ الشيخ ناصر. ما الذي حال بينك وبين ما تريد؟ لأنني لا أعرف أين. وعمر يقول لما قال له ذلك الرجل أو الأعرابي أتفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن قدر الله غيب عنا. ثم تجد الأخوة المسلمين كاد يمضي عليهم قرن من الزمان لا تثقيف إطلاقا. إذن هذا نحن نستطيع أن نفصح عنه بعبارة لا مغالاة فيها، تجيل هذا على الناس. هم دعوتهم سلفية لكن على منهاج إخواني. نرجو أن يكونوا هم أنفسهم مختلفون فيه، تجد بعضهم يعني صوفية وتجد بعضهم أشعرية. قلنا هذا يوم الصبح بارك الله فيه، قلنا إخوان مسلمين في عمان غير إخوان مسلمين في سوريا، هؤلاء وهؤلاء غير إخوان مسلمين في مصر. ثم ذكرنا الأخ أبو بدر أن هؤلاء كلهم غير إخوان مسلمين في إيش؟ في السعودية. هم الحقيقة يتلونون. ثم ذكرنا الأخ أبو بدر أن هؤلاء كلهم غير إخوان مسلمين في إيش؟ في السعودية. هم الحقيقة يتلونون. في لون سكر مثلا عن العراق. كل إناء. كمان في إخوان مسلمين. أيوة هذا. بس هذا قديما. شيخنا أنتم تذكرون الفرق بين إخوان مسلمين دمشق وإخوان مسلمين حلب؟ حلب صحيح. إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة. إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة ويستعينون على فقه السنة بتمام المنة. إخوان مسلمين في حلب ودير الزور يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم ويقولون أن المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت، يقولون وهابي. هذول أخوان وهذول أخوان، ما في عنده المنهج فكري إطلاقا. الله المستعان. كذلك بالكويت شيخنا إخوان المسلمين عدة أقسام، إيش في فلسطينيين، إيش في كويتيين، إيش في مصريين. من الإخوان المسلمين كنا نسمع كثير من الشيخ مقبل بكتاب مقال جميل الرحمن عن الإخوان المقلدين. مقلدين الشيخ الفقهي شيخ، شو كان أقول عنه؟ مين؟ الفقهي. إيه نعم والله خبوان. الخبوان أول ما لقيت حسن الشيخ حامد الفقهي، ما أظن أدرتموه. أقول ما أدرتموه. أول حجة حججتها زرته مع فهد المايق، أيضا ما عرفتموه. أزنت في فندق ما أدري والله شو كان اسمه، نسيت. فجلست أنا وصاحبي فهد المايق، هو قائد الجيش السعودي الذي جاء محاربا في فلسطين زعمه. فلما سمع به الشيخ حامد وكان جالس على سرير وأنا مقابله سرير ثاني، فما كان يسمع بالألباني إلا قام وعنقني إلى آخره، ما كنا نعرف عنا. فما أدري كيف جاءت مناسبة فذكرت الأخوان المسلمين هناك في سوريا. قال لي الخوان المسلمين. أنا الحقيقة ما استحسنت منه هذه اللغة، وتكلمت معه بصراحة. قلت يا شيخ أنه إطلاق هذا الاسم لا يخلو من غلو، لأنه قد يكون فيه ناس طيبين وصالحين ومخلصين، لكن شبه لهم. أما نقول خوان، فنحن ما نقول مثل هذا الكلام، لكن نعبر عن واقعهم أنهم ليسوا على المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ثم يصرون على ما هم عليه، لا يتقدمون إطلاقا. تفضل يا شيخ. السؤال ذكرني بها، قلنا ذكرتم أن استخدام أهل السنة والجماعة مصطلح واسع، أكون هب أن رجلا استخدم هذا المصطلح وهو يريد بمعناها المعنى الصحيح والتي تعني سلف هذه الأمة. لا يجوز. كلموا الناس على قدر عقولهم، لا يجوز هذا الاستعمال، في إيهام بخلاف ما يريده المتكلم. لماذا؟ قد يوجد شيء. قد يفهم إنسان أنه يا شيخ بارك الله فيك، دعك وقد دعك وربما، لأنها تقابل بمثلها. موجود، أنا أقول موجود في حدود علمي، وموجود العكس أيضا، ما يفيدك تغيير الكلام من كلمة لا أخرى. موجود، أنا أقول يوجد شخص أفهم أنه عندما يستخدم مصطلح أهل السنة والجماعة فإنه يعني منهج السلف. يا شيخ بارك الله فيك، هذه كلمة منشورة في كتب وفي رسائل، مش تتكلم مع شخص معين تقنع بأنه يفهم مقصدك. أنا أقول لك حينئذ بارك الله لك في كلمتك، لكن المسألة ليست محصورة في هذه الزاوية الضيقة التي أنت تلجأ إليها لتثبيت هذه الكلمة وكأنها من وحي السماء. يا أخي ما حولناها. نقول نحن للإخوان المسلمين، إذا كفر المسلم بالإخوان المسلمين من رئيسهم إلى مرؤوسهم كفر، لكن الذي يكفر بالسلفيين يعني قدوتنا يكفر، لأننا نقول خير القرون وعلى رأس هذا القرمين رسول الله، فإذا هو يكفر. وهنا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إله ما فيه ينضح، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنا معك الآن في هذا الحدود الضيقة. إذا قلت الجماعة ليش أهل السنة والجماعة مع شخص يفهم منك ما تريد، أقول لك بارك الله فيك، لكن ليس الاستعمال في هذه الحدود الضيقة، الاستعمال منشور في كتب ورسائل. وهنا بقى يأتي التدليس أو على الأقل التوهيم لخلاف ما تريد، فدع ما يريبك كما قال عليه السلام إذا ما لا يريبك. يبقى نقطة تفضل. أنا على الأقل ما نقول أن هذه من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل. فسأقول لك هل يجوز الإجمال في موضع التفصيل؟ لا. ستقول لا. إذن دعك والإجمال وعليك بالتفصيل. فإذا قلت أنا سلفي جئت بالتفصيل وقضي على الإجمال وكفى الله المؤمنين القتال. عقافي الله يعطيك العافية. اجد هكذا. يعني كلمة أهل السنة والجماعة تساوي الإسلام. نعم. فإنه يعني كلمة أهل السنة والجماعة معنى الإسلام. الإسلام على أجرهم وبجرهم. يعني في مقابلة الشيخ أخص. الشيخ أرسلها السلسة تسلسل طبيعي. قال أعلاها أنها الإسلام. هل يدخل فيه؟ حتى يدخل فيه حتى الرابع. تقولون فيه؟ يدخل فيه نعم. الثالث أخص. هذا حتى ما. وإذا قلنا بدل أخص أخص. يكون أدق في التعبير. أنا أخص. أخص. أصاب. أنا سميت في غفائل. لا لا. نعم. شيخنا في كثير من الناس أو يعني بعض الكتاب عندهم يتحدثون عن بعض السنن مثل وهي سنة الجمعة القبلية. فيقول وكذلك الأذان يعني جعل الأذانين في الجمعة. فحينما تسألهم يعني سألت بعض الدكاترة قال نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي الراشدين من بعدي. فقال إنه بهذا يعني هي سنة استنها الخلفاء عثمان وهم من الخلفاء فتكون هي كسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيك بهذا الاستدلال أو طريقة الاستدلال هذه؟ استدل على أنها سنة بالحديث هذا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ويستن يعني استدل على ذلك بكثير من الأفعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين ويقول هي سنة مدام أن ثابت بهذا الحديث. نعم. نحن جوابنا عن هذه الشبهة معروف. أولا هم يفهمون هذا الحديث خطأ، لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي وسنة أحد الخلفاء الراشدين، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين، وحينئذ يبطل استدلاله. أليس كذلك يا أبو عبد الرحمن؟ حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فأبيت عليه، والآن صدقت فيما قلت وجزاك الله خير. هذا أول شيء. ثاني شيء، سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قد تكون دالة عليها، قد تكون دالة عليها، ولا تعني أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنتي. وهذا المعنى لهذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد أن يفسرها

ما رأيك في هذا؟ هذا كلام جيد. نحن قلنا أنه لا يعني سنة الخلفاء الراشدين مخالفة، وإنما قلت لعلك تذكر التي تدل على سنة الرسول. نعم كأنها المبينة يا شيخ. مبينة نعم. يعني تبع غير سبيل المؤمنين. هذا يلا اسمح لنا يا أستاذ. الله يجزيكم خير يا أستاذ. الله يحفظكم. سبحانك الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. من أرجوه من المطار مرتين يعني هو ممنوع من السفر. نعم كسفر. سبحان الله. لكن إن شاء الله تلتقون به وبخاصة إذا جئتم إن شاء الله. نعم وتأخذونه وتناقشونه معه لأنه حسب ما أعلم من أجود طلاب العلم في المملكة. ما شاء الله. والله هذا ما نعرفه عنه. نعم وبخاصة الاهتمام في السنة. ما شاء الله. وتخصصه هو تخصص السنة. ما شاء الله. ومع ذلك هذه المسائل التي ذكرتم مسائل مقدرة يا شيخنا وقابلة للنقاش معه ليبين لكم ما ترون ويستفيد من توجيهاتكم. عفوا بارك الله فيك. حرك الحال المؤمنون نصحة جزاكم الله خير. نواصل النقطة الثانية. نعم. ثانيا إن ما هو مقرر في قواعد الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. والحكم على الشيء فرع عن تصوره. نعم. ولذا فعلى من يتصدى للحكم على الواقع والخوض في غماره أن يكون ملما بهذا الواقع. على من يتصدى ايش؟ للخوض في هذا الواقع. للحديث عن الواقع. ان يكون ملما بهذا الواقع مدركا لاسراره عالما باصوله وفروعه وان لم يتخصص فيه فعليه بالرجوع الى المتخصصين. من باب انطلاقا من التوجيه الرباني فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ثالثا ان كان يسع طالب العلم الا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيويه كالطب والاقتصاد والهندسه فانه لا يسع الا يلم بفقه الواقع الماما عاما وان لم يتخصص فيه. لا يشترط ان يتخصص به ولكن يلم الماما عاما. والفرق بين هذا العلم والعيد علي العباره. نعم اعيد علي اعيدها. ان كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة فإنه لا يسعه ألا يلم بفقه الواقع. هذا خطأ. نعم هذا خطأ. ارفع علم الواقع، وضع مكانه ما هو أهم منه، فقه الكتاب والسنة. فهل يكون سليما الكلام؟ الكلام سليم يا شيخ، لكن أنا أتبرع لأن تأتي ما بعدها لو أكمل يا شيخ. معليش معليش، أرجو أن في هذا بدأ يفتح. لو رفعنا فقه الواقع بعد كلمة لا يسعه، ووضعنا بدل فقه الواقع فقه الكتاب والسنة، هل يكون الكلام صحيحا بالنسبة لهؤلاء الذين أنت تتحدث عنهم؟ واضح سؤالي؟ نعم واضح. ما هو الجواب بإيجاز ثم إيجاز؟ أنا أريد أوضح ثم أرجع إلى ما قلتم، فإذا رأيتم فأنا إن شاء الله أوضح لكم وجهة نظري. أهلا مرحبا. هذا لست هنا شيخ في بيان. هذا سميك يريد أن يسلم عليك أيضا. هذا ناصر. أهلا مرحبا. إذا أذنتم يا شيخ، أنا أتحدث الآن عن فقه الواقع. نعم. أما ما يجب على طالب العلم بالنسبة لفقه الكتاب والسنة وعلم الكتاب والسنة فقد بينته في رسالة مستقلة. ليس هذا الموضع. ليس هذا هو اليوم. نعم. لكن في هذا الموضع أنا أقول هل يسع طالب العلم يا شيخ، أنا طالب العلم، هل لا يلم بفقه الواقع؟ يسعه. هل لا يلم بإطلاقا؟ يسعه. يعني أسألك. نعم. إلمام بفقه الواقع، ألسنا متفقين أنه فرض كفاية؟ لا. طيب فلماذا لا يسعه؟ حضرت الجنازة وهو في المسجد وما قام يصلي، يسعه أم لا يسعه؟ يسعه. طيب لماذا لا يسعه أن لا يكون ملما بفقه الواقع؟ على كل الإلمام غير التخصص، حتى الإلمام لا ترى ذلك؟ بارك الله فيك. أنا أقول له من التخصص، أنا أريد كلامك يا أبا غدر، أنا أريد كلامك نفسه. نعم نعم. أقول أن لا يلم بفقه الكتاب والسنة. لا حتى أنا لما قلت لك ارفع فقه الواقع وحط فقه الكتاب والسنة، أيضا العبارة غير صحيحة، لأنه قلنا في الجلسة السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين لا يعلمون يسعهم. طيب إذا كان يسعهم أن لا يعرفوا وأن لا يلموا بفقه الكتاب والسنة، فلا يسعهم أن لا يلموا بفقه الواقع، من باب أولى ولا أولى؟ واضح ولا لا؟ ولذلك هذه عبارة من جملة العبارات التي تحتاج إلى تعديل إن لم تكن بحاجة إلى إلغاء. أنا هذا الذي أفكر الآن بالإلغاء، لكن أريد أكمل لك العبارة أولا. نعم تفضل. حتى إذا على كل حال أنت فهمت علي ملاحظة فيه. تمام. الآن أتم ما شئت. نقول. نعم. والفرق بين هذا العلم وغيره. قولي. في شيء؟ نعم. نبدأ من الأول ثم تفضل. إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة، فإنه لا يسع ألا يلم بفقه الواقع إلماما عاما وإن لم يتخصص فيه. والفرق بين هذا العلم وغيره، تعرفت غير العلوم الدنيوية، أن فقه الواقع من علوم الشريعة التي يبنى بعضها على بعض، أما تلك فمن علوم الدنيا مما لا يلزم بقيها علمها ودراستها، بخلاف فقه الواقع الذي لا يستغني عنه طالب العلم للحاجة إليه في كثير من مسائل الفتوى المعاصرة. تمام الكلام كأوله، لا يغير شيئا من عوج هذه العبارة، ولذلك أنا أنصح بتعديلها. يمكن أن يقال مثلا يحسن بطالب العلم، مش لا يسعه، كيف لا يسعه؟ يحسن. نعم. إذا نعود السياق، كنا بناء على هذا المنطلق. نعم. ونعد السياق بكاملها على ما ذكرت. أي نعم. تعدى. لأنه يسعه ألا يلمع. عليكم السلام ورحمة الله. لأن علم فقه الواقع من فروض الكفاية. أيوة. تفضل. لا أنا أكتب على النص، ما أفضل يا شيخ. أنا ما تريد. أنا عندي نص لكم إن شاء الله. طيب جزاك الله خير.

يؤلفون في أحكام الصلاة والزكاة وإلى آخره، وأكثرهم لا يعلمون الحديث الصحيح من الضعيف. فنقول أنه يجب عليهم أن يكونوا متخصصين في علم الحديث. نقول لا، ليس كلهم هذا الغالب، لكن هذا لا يعني أن يروا ما هب ودب، بل عليهم أن يسألوا أهل الذكر. هذا الذي يقال في هذا العلم يعني إن قيل مثله في فقه الواقع بيكون رفعنا من شأن فقه الواقع أكثر مما يفرضه الواقع. هذه ملاحظة حول هذه الكلمة، فأسى الله أن يهدينا سواء الصراط. يا شيخنا الأخير، أنا أعتبرها كلمة غافية واضحة في الموضوع، أتأذنون لنا أن نضع أن أضعها مقدمة؟ أقول تبحثت مع شيخي في فقه ثم ذكر ما ذكر أن أقولها بالنص، والمواضع التي أشرتم إليها أضع عليها التعليقات تحت. نعم. وأبين أيضا في هذا الجانب، فإن أذنتم بهذا يكون فعلا اتضحت الصورة في هذا الجانب. أنا من جهتي لا مانع عندي، لأني أنا حينما أقول كلمة وأراها صوابا أعتقد وجوب نشرها. بارك الله. أين؟ لكن ما ذلك أمر شورى بينهم، إيش رأيك؟ والله كما تحبون، لكن أرى أن هذا واجب. شو رأيك؟ مش تقليدا، ها الشيخ قال هيك. يلا إذا لك ذلك. نعم، في عندي كيف ملاحظة. إذا أقول قبل نشرها أن يرسل لك بالفاكس، هذا طبيعي، هذا لا أحتاج إلى شرح. أنا قبل أن ينشرها خلاص أجابه. هذا لا، هذا بدون طلب، لأن إذا كان عند الشيخ ملاحظة فلتكون قبل النشر وليس بعد النشر. أحسن، جزاك الله خير. نعم، جزاك الله خير. نعم، نرجع لنشر خطأ لنقول. أنت أبو البدر إن شاء الله. طيب، أريد أقرأ الخاتمة. تفضل. نسأل الله حسن الخاتمة. آمين. أما بعد، فها نحن بعد هذه الرحلة المباركة مع فقه الواقع نصل إلى الحقيقة التي لا مراء فيها، وهي أن هذا العلم أصل من أصول دعوتنا وأساس لكثير من الأحكام والمواقف، فحري بطالب العلم أن يعطيه حقه من الرعاية والعناية ويعتبره ركنا من أركان العلم ودعامة من دعائنا. هذا يهدي ما اتفقنا عليه. أنا أقول أنا أعلق نفس التعليق، أنا أريد من هذا أن أكتب واحد أنظر المقدمة التي ذكرها الشيخ. هنا طالب العلم أيضا كهناك لا يذكر طالب العلم. نعم، فأنا أريد أن قرأت هذا الموضع. نعم، وإنما بعض العلماء بالبيان السابق. والحذر الحذر أن يعتبر تعلمه نفلا أو اختيارا. كيف؟ أن يعتبر تعلمه نفلا أو اختيارا. أن يعتبر طلبه إيش؟ أي طلب نفل أو اختيار. نفلا. أي نفلا أو اختيارا. نعم. لأن اتفقنا على أن فرض كفاية. طيب، فإذا كان إذا كان فرض كفاية بالنسبة للباقي شو بيكون؟ نفل. طيب، لماذا تنفي ذلك؟ ولذلك أنا أردت أن أقرأ هذه العبارة لنضع فيها أن يبين أنه على هو فرض كفاية ويتبع على الباقين فرض عين. هذا عندها فرض نفل. نفل. هذا نعم نفل. هذا هو. أضع هذا التعليق تحت أقول. أي يعني حاشية. أنه هذا العلم فرض كفاية. نعم. فإذا قام به البعض أصبح للبقية نفلا. نعم. واختيارا. نعم. فالأعداء متيقظون يعملون ليلا نهار للإفساد في الأرض ويزعمون أنهم يصلحون، فإذا غفلنا عنهم وتركنا لهم الساحة يعبثون، فمتى يكمل البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. وإذا تهاوننا في هذا العلم وتركناه لغيرنا فسيستخف بنا الأعداء بالأمة عموما وبطلاب العلم خصوصا، كما هو حال المنافقين والعلمانيين وديدنهم في كل مجلس ومنتدى، وستظل أمتنا تتخبط في مواقفها. أرفع كلمة الطلاب يا أخي. نعم، أرفع كلمة الطلاب العلماء. نعم، بارك الله فيكم. كما هو طيب، وستظل أمتنا تتخبط في مواقفها عالة على أعدائها وذهابا لريحها وقوتها، فلا تخطيط للمستقبل ولا ثبات في المواقف ولا منهج في الولاء والبراء. وإغفال هذا العلم

نفرق بين التقليد والاتباع. وهذا التفريق يعني واقع ما له من دافع، لأن الذي يعرف جواب الشيخ بأنه يجوز أو لا يجوز لا يستوي، والذي عرف جوابه زايد دليله، فلا يستوي يعني مثلا. ولكن مع ذلك هذا الثاني هو لولا العالم ما عرف الحق بدليله، وهذا كله عودا بنا إلى حديثنا السابق منذ ساعات حول المخالفة لأهل الكتاب، وأن المخالفة غير النهي عن التشبه بغير المسلمين. الذي أريد الآن أن أبينه وأن أوضحه هو أن الإسلام من كماله وفضله في تمام تشريعه أنه حرص بأمة الإجابة أن تكون لها شخصيتها المتميزة في بعضها، وبعد هذا لا تزال معاخر على بعض الكتاب، لكنني لا أوافق عليها. السنة وطلب لك أنت كنت شخصنا يبجلك الله. إذا رأيت أن نقرأ منه أن نقرأ من مقدمته وبرارسه، لا هذه من القراءة على هدوء وعلى لكن الآن نحن نريد أن نستفيد منك شيئا غير ما هو مسجل في الكتاب، فضلا عما هو مسجل في الأشرطة. نريد يعني أخبار أهل مكة. نعم يا شيخ. تفضل. أقول هذا بالنسبة للنقطة الأولى فق الواقع. نعم. لأن لا شك أن قضية أساسية طرحت في الموضوع. نعم كقضية أساسية. نعم. ولهذا كما سمعت ونقل لي من رأيك من الشيخ وليد ومن غيره، فلا واستغفر الله ان اكون ايضا في مقام ان اعترف او اكون اقول ما ذكرته هو الذي اردته. تفضل. ما ذكرته هو الذي اردته. ما شاء الله. فان كنت الحمد لله استطعت ان اعبر عن ذلك فالحمد لله، ان كان هناك خطا في التعبير او في الكتابه فتعدل وفق ما ذكرت. هكذا. نعم هذا ما اقوله في هذه القضيه. ما شاء الله. كما بينت في مساله فقه الواقع كما قلت قبل قليل وكما نقل الشيخ وليد وغيره. جزاك الله. ايضا والكتاب موجود ويقرا كما ترون بالصوره التي سوى. ان شاء الله نقراه ونستفيده منكم فائده جديده ان شاء الله. هذا غير فقه الواقع. غير فقه الواقع. غير فقه الواقع انا اشعر ان طرحت قضايا استغربها، مثلا قضية أن هؤلاء أخوة من الإخوان المسلمين، ولا أريد في هذا الكلام أن أدخل في موضوع الإخوان المسلمين وما لهم وما عليهم، فمنكم نستفيد مثل هذه القرارات، لكن أقول هذه التهمة بني عليها أشياء وهي باطلة من أصلها. نعم. يمكن أن نفهم بعض هذه الأباطيل. نعم. هذا أقول الاتهام أن هؤلاء أخوان، فما داموا أخوان فهم إذن يمثلون منهج الأخوان. هذا هو الباطل بني عليه أباطيل. نعم. ما هي؟ أنهم يمثلون منهج الأخوان ثم يناقش الأخوان. هذا الباطل الأول. نعم فيه. هو الباطل هذا يا شيخ بني عليه. هذا الباطل الأول أخذت مسائل تتعلق بالأخوان ولبسنا إياها، وأنا أقول هذا غير صحيح. لا اسمح لي. هل أنت أوضحت موقفك من الإخوان؟ نعم. في شريط مثلا؟ في كتب. في كتبك؟ نعم. كويس. أوضحت في شريط رهيب بدون في قضية التنازلات الحزبية تكلمت عنها. كويس. قضية التنازلات التي تقدم بينتها. وأيضا في طرح الإنسان لدروسه ومنهج أهل السنة والجماعة ينفي هذه اللوازم. أما نقول إن أنك تصدر محاضرة عن الإخوان فلم أفعل، ولا أرى أن عدم تحدثي عن الإخوان ملزما لي أن إذا لم أتحدث أن أكون منهم. ليس هذا بلازم. عفوا أنا ما فهمت أرجو من إخواني كله معنا حتى يساعدونا على الفهم. أنا كان سؤالي ربما كان قاصرا، هل أنت في محاضرة ما بينت موقفك من منهج الإخوان؟ بالتصريح باسم الإخوان؟ باسم الإخوان؟ ايه؟ لا. لماذا؟ ما دام أنت متهم بأنك منهم. نعم. وما دام والحمد لله تقول إن هذه التهمة باطلة. نعم. لماذا لا تصرح بتبرئة نفسك من أن تكون منهم؟ أنا لم أدخل في موضوع النقاش، أنا أخذت موقف يا شيخ، ألا أدخل بمناقشة كل هذه القضايا، فإذا دخلت فيها فسأدخل في تفاصيلها. أنا إلى الآن أقول الخلاف مبني على أشياء غير صحيحة، وأرى أن أصل الخلاف نشأ من خطأ في الفهم. فلا أرى أسلوب أن أعود مرة أخرى وأقول أنا أتهمت بكذا وموقفي كذا، لا أرى هذا الأسلوب. ولا قلت لك يا شيخ لم أتابع ولم أتكلم بكلمة، وكما ذكر الشيخ علي قبل قليل لما جاء حتى بيان الشيخ عبد العزيز كان لي وجهة نظر في هذه القضية. أنا ما يجب أن نقف مع بيان الشيخ وما يجري بين طلاب العلم بغض النظر عن من المراد، وكلنا نعرف نفسه في هذه القضية. فأنا أصلا لم أدخل ولا أرى الدخول في هذه القضية لأسباب كثيرة. سأكون ذكر كلمة لم أحفظها، قال الذين يفسرون كلام الشيخ المراد كذا والمراد كذا يدعون بعين منها عن الشيخ. هذه كانت كلمة بديعة في الحقيقة، لأن بعض إخواننا فسروا الشريط أن البيان كل واحد على وجه نظره وصاروا تلميحات أحيانا تصريحات، أنا سمعت يعني للأسف. فكلام أخونا الشيخ ناصر حفظه الله كان فعلا يعني نقاط على الحروف هذه الجزئية الطيبة جدا. لكن بس إيضاح ما دمنا نناقش القضية، نعم، أن بيان الشيخ عندما تحدث الشيخ عبد العزيز هو بين لنا من المراد، فالذين تحدثوا أو بعض الذين تحدثوا فهم فهموا هذا من خلال مجلس يحدث من المشايخ، فلم يأتي منهم والله مجرد تفسير أو فكرة أو تأويل لمقال الشيخ. لكن رأيت أن عدم الدخول أصلا في الموضوع هذه النقطة لابد من إيضاحها، وإذا قرروا الذين تحدثوا يقول هذا ما أراد الشيخ ونحن في مجلس فيه فلان وفلان وفلان وغير لنا الشيخ، فهم ينطلقون من هذه القضية. لكن كانت وجهة نظري كما قلت مبدأ الذي التزمت بأن لا أتحدث بالموضوع أصلا. نعم. طيب ممكن نعرف السبب؟ نعم السبب. السبب يعود لعدة أسباب. أولا أنا المقتنع أن هناك فئة ثالثة دخلت في الخط إنجاز التعبير، فلا يزال هذا الأمر بهذا النقاش، بل يكون النقاش بين طلاب العلم وبين أصحاب المنهج الواحد. نعم الله وبركاته. أستاذي أنا ما أتكلم عن النقاش. نعم. أتكلم عن كلمة تبين أنت أولا لست من الإخوان المسلمين، أو ثانيا منهجك يختلف عن منهج الإخوان المسلمين. المسألة ما تحتاج إلى مناقشة، فقط كلمة حق تقولها تبرئ نفسك مما تهمت بالباطل أنك من الإخوان المسلمين، هذا أولا. وثانيا أن منهجك غير منهج الإخوان المسلمين. أنا أقول مثلا كإجمال منهجنا يختلف عن منهج الأخوة المسلمين كلمة واحدة، منهجنا ثقف ثم كتل، ومنهج الأخوة المسلمين كتل ثم ثقف ثم لا تثقف. ما يمنعك أن تقول مثل هذا؟ ما أقول المعنى، ما دام متهم بأنك من الأخوة المسلمين بسبب هذه المقالة أو غيرها، فما القضية ما تطلب مناقشة، بيان، هذا بيان للناس. أنا اتهمت ببطل أنني من أخوة المسلمين، أنا أولا لست من أخوة المسلمين، ثانيا منهجي سلفي يختلف عن منهج أخوة المسلمين، منهجي ثقف بين للناس ما أمرنا به على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الإخوة المسلمين كتل اجمع شان الأصوات شان الانتخابات شان الدخول في البرلمان إلى آخره، وهذا ليس منهجا. وكفى الله من قتال، ما يحتاج المسألة إلى مناقشة، ولعل للحديث صلة فيما بعد نستفيد منك إن شاء الله. بفضلهم وجهادهم بالنسبة للعلماء ما يشاع عن بعضهم أنهم لا يعترفون بفضل العلماء وجهودهم بل قد يغمزون من قناتهم. هذا طبعا سمعتموه مثل ما سمعنا وربما أكثر من ذلك. فهذا كمسموع هل له صحة عندكم؟ لا يوجد ناس يعني يغمزون من المقامات العلماء و لا يوجد ناس لا أظن أن يأخذ أحد لكن المعنيين لا أعرف هذا المعنيين طيب هؤلاء المعنيون يعني يصرح بأسمائهم ولا تلويحا وتلميحا شبه التصريح يا شيخ صرح بأسمائهم طيب ممكن نحن أن نعرف من الذي يعني صرح ومن الذي شبه مصرح باسمه ممكن؟ الله يبارك الله فيك مزدوج المفعول المصرح المتكلم والمتكلم به لكن لا أعني الذي لا تهدى لمز العلماء أقول هناك من لمز العلماء لا أستطيع أن أحكم أنه لا يوجد أحد يلمز العلماء هذا ما نقل الأقوال يجلعه هذا أما الأشخاص الذين يتهمون بأنهم لمزوا العلماء أو يتعرفوا العلماء فما عارف أحيانا يأتي ذكر الشيخ اسم الشيخ سبع قد يأتي ذكر الشيخ اسم الشيخ سلمان أجل بارك الله فيك يعني المغموز فيهم العلماء المغموز فيهم أنت تعني أن هذا مغموز فيهم هؤلاء الأعمال هم الذين يتهمون هم الغامزون يتهمون أنهم هم الذين يغمزون طيب والمغمزون من هو ما ذكر أسماء معينة لم يحدث بعلماء فقط أسف نعم طيب هذا الاتهام لا أصل له إطلاقا أبدا فيما أعرف علاقتهم وصلة بعلمائهم أبدا لا أصل له الحمد لله ولكن ترد أحيانا عبارات شيخنا تحمل على غير محاميتها نعم هذا باب واسع نعم فمن هذا البعد يعني كنت جئت من سفر خارج المملكة أذكر وجاء حديث ولكن لم أصرح بأسماء معينة قلت هناك من تجدهم في العلم كذا ولكن لا تجد عندهم أقوال مثلا هناك من حول على علماء عندنا وأنا لا أريدهم ولم يكن في ذهني هؤلاء حتى قلت لو علمت كيف لسميت من قصد في بعض البلاد خاصة في تونس كم تأتي بالجزائر من تونس والجزائر فرأيت هناك من ينتسبون ويقال انهم علماء ولكن رأيت منهم العجب نحن بهمنا في بلدكم انا قلت فاحتحمل عبارة اما ان هؤلاء يغمزون العلماء بالعكس يعني هم احيانا يقولون جاءت تزكيات لكل هؤلاء من الشيخ عبد العزيز بن باز تزكيات للشيخ سلمان وللشيخ سمر وللشيخ عايض ولغيره تزكيات قوية جدا وعلاقتنا بالمشايخ معنا شيخ قوية جدا والحمد لله لنا لقاء شهري مع الشيخ عبد العزيز ثابت نعم وهذا لا أساس له وعلى من يدعي أن يثبت نعم هذا طيب الشيخ سليمان ذكرته آنفا نعم ألا يغمز من جماعات في كتاب الغرباء أو صفة الغرباء أو إلى آخره فيما اطلعت وقرأت وعلمت؟ والله لا أعرف أنا ناقشت وسألت ولكن لم أقرأ هذا الكتاب. ناقشت وسألت. أنا لا أغمز من العلماء بل الذي أعرف أنه له تقدير لعموم العلماء المعتبرين ولو أردت أن أسمي أسميت لأنه سماني هو. نعم ما فيهم هذا الجهاز نعم لا أعرف عن غمزة لهؤلاء العلماء يعني مثلا ذكر مرة أن خطيبا ذكر لكتاب أخلاق الداعية قام وقرأ بالفطرة مكتوبة أيام المماليك أو غيرها هذا ليس بعالم وقالوا أن ناقة الصرف لكن يوجد هناك أناس ولكن حملها على العلماء ولم يرد هؤلاء العلماء أنت ما قرأت شيء من كتبه؟ لا كلها أحسن. طيب أرجو أن تفيدنا عن السؤال الموجه إلى الأستاذ آنفة، أليس هناك الكلام لا يعني به شخصا معينا، وإنما يعني طائفة أو جماعة أو إلى آخره، بس فمن يعني؟ والله هو يعني قد تكلم وهذا يعني لي شوي حزة في مصر، لما تكلم في مسألة أخلاق الدائرة بعض بعض الجماعات تجدها اهتماما علميا، ولكن لا تهتم في المسائل الروحية والتربية الناس، ليش تجده قال يعني معنى كلام ما أشعر في مصر فيهم غلط الطبع وشيء من قبل هذا، ليس الكتاب موجود نقرأ منه بنص أحسن من الناس. نعم الله أنتم لا الأسرى، ولكن لا يمكنكم الأسرى ويبقى الأسرى. إذا قيل لكم انصرفوا راشدين تنصرفون، أما الآن لا، ولذلك نحن نقول هذه المبررة نلتمس منكم أننا بشكر. أحسنت الآن جزاكم الله خير. إذا نبحث معكم في مباراة حجزنا غدا ما تبقى. لا هذا الحجز يحتاج إلى ما يرسلون به إلى أوكي. وعدونا بالإخراج عنه هذه الأيام ولم يخرج عنه، فتضافرت البيوت على أنه إذا لم يخرج هذا الأسبوع أن يفلت العلماء أن يذهبوا وحدا، يعني فلا بد منه. طبعا هذا بليس مسكة لا أسكت، المشوار هذا غالي علينا وبيات بليس رفيد ما يلتقي يبقى يلتف عندنا أياما حتى أولا تكثر مجالسنا واستفادتنا في دروسنا معكم، ثم لابد أن ننسيهكم ونفسحكم بعضكم، تخرجون على بعض الأراضي والبلاد والخضار والأشجار ونسمع يا شيخ بما تتكلم به. كيف؟ أقول بحق عن نفسي وأنا هكذا نزهتنا بما تتكلم به ودروسنا مع كم الشجر والحجر، فقد رأينا هنا ورأينا رسالة في بلادنا. متى رأيتموها هنا؟ المسجد سنة مع 95 أكثر من 95؟ نعم 96 ميلاد هجري. هذه نسجلها عليك. نعم. وأنت تعرفنا من قبل. لم تكن هنا أنت يا شيخ. 95 ميلاد. 96 ميلاد. 96 ميلاد. طيب إذا كنت سوريا فقد توارت بين هنا وسوريا. أنا شيخ لا عذر لي بعين زيارة، وعندما نرى ليس مجيء هنا يلزمني بأنني لا، بالعكس وأنا هنا جزاك بارك الله فيك. باختصار ألا يمكنكم أن تمدوا لنا في الكرم؟ أكرمكم الله. ألا يمكن أنا لولا أنني ارتبط نقول لك يا شيخ كما ترى ما كنت ارتبط في المواريث، لأننا ارتبطنا مع الشيخ رأينا حقيقة اجتهدنا ظروفنا وظروفنا في هذا. أما ظروفنا نحن والله أنا قلت ذلك لكن حسبنا لا نعرف ليش يقولون نحن وما ظروف مشاريع شيخ كثيرة. جزاك الله خير. اللهم آمين. نحن كما تقولون، ولكن أعتقد أن من واجبنا أيضا الالتقاء مع أمهالكم. هذا نعتقد من واجب. المهم إذا كان عندكم مجال لأن تمدونا لأيام شوانا سابقون الشمس هنا أي الشمس هنا. على كل حال الآن كل ما في تضيق إلى الغروب أي أمك أيها الله المستعان وأحرد ونقوم بإلى من عسى أن يكون ذلك قريبا. ذكر لي الشيخ وليد أنك استطعت بالحج ومع ذلك قلت نور على روس نذهب إليه الآن، فإن جاء بالحج التقينا معه إن شاء الله. جزاك الله خير، أفضلت علينا. جزاك الله خير. فنعود إلى ما ذكره أخونا. الحقيقة أنا قرأت شيئا من هذا الكلام، وأنا أعترف بأنني كثير نسيان. أنا أحفظ يعني مثل هذه الكلمات، لكن يبقى أثرها في نفسي. فلما يأتي آخر مثل أخونا أو عبد الله ويقول أنا قرأت كذا وكذا، أصدقه لأنني أجد فضى كلامه مثبتا في نفسي. فأنا لما قرأت مثل هذا الكلام شعرت بأن أولئك الذين يتهمون الرجل بما أنتم أسمع بذلك مني، وهو أنه سروري أي أنه إخواني، أنا أقدم لهم عذرا، لأن هؤلاء الذين يصمهم بما سمعت آلفا ما يتبادر إلى أي قارئ لهذا الكلام من جهة، ويعرف هؤلاء الناس المغمون في قناتهم من جهة أخرى، إلا أنه يقطع بأن هذا المؤلف يعني هؤلاء الناس. فأود أيضا لو كان من الممكن أن ألتقي مع الأخ سليمان هذا ونتباحث في بعض كلماته على ضوء ما اقترحت به أنت آنفا، جزاك الله خيرا. لأنه أنا أعرف من حياتي هذه صدق قول القائل قديما، وما أفس الأخبار إلا رواتها. ولذلك أنا سرت بك جدا، أولا لتشريفك إيانا وإلى دارنا، ولو كان العكس ولكان ذلك هو الأفضل بالنسبة إلي، ولكن ما كل ما يتمنى المرء من رزقه. نعم الله يبارك فيك. عفوا الأجر حصل إن شاء الله. شرفت أولا بقدومك، ثانيا بطرحك في هذا الكتاب والنظر فيه. هذا شرور على شرور وحبور على حبور. الله يحفظك. وقراءة الكتاب الآن ليس من السهل، لكن كما قلنا آنفا أهل المكادرة بشعابها، لعلك تصل إلى موضع الكلام الذي كان كما يقال أو كما ألمحت فيه شيء فعدلته. ممكن أن تدلنا على عبارة لتغليب الموضوع؟ هو ملمح الكلام أنه قيل إنني عندما تحدث أهم من بعض حديثي أن هناك لمز للعلماء. فأنا ما يهمني هذا، يهمني ما قلت في فق الواقع. ما قيمته في الشرع. ما أعرف هذا هو. أما فأقول وضعت مقدمة عن العلماء وتقدير العلماء، ونقلت كلاما لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. أنا قرأت السطر الثاني أنك تعترف بفضل العلماء. ثم أيضا ذكرت كلام الشيخ الذين يفعلون بالعلماء. نعم. نعم، وهذه نقطة اعتبرتها ضرورية جدا. إذا سمحتم لي. تفضل. قلت وآمن من كل أيدي هذه الحقائق أولا. والكلام مرتبط بما أيضا بالإجابة على ما تعرفه. أولا أن الأمة العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، وعلى أولئك الذين يتتبعون المتالف ويبحثون عن المعايب أن يتقوا الله، وبخاصة ما يتعلق بعلماء الأمة وقادة الأجيال. وأذكرهم بما قاله العلامة سماحة شيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله الجزاز جوابا على اتهام العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع، حيث قال: الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة. القول بأن فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علم، ولا يقول إلا من عنده علم حتى يستطيع الحكم بأن فلانا لم يفقه الواقع. أما أن يقول هذا جذابا ويحكم رأيه على غير دليل فهذا منكر عظيم لا يجوز. والعلم بأن صاحب الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج إلى دليل، ولا يتسنى ذلك إلا للعلماء. طيب بس هذا الكلام بارك الله فيك في غمز، وهو أنه في هناك ناس من يتكلم هذا الكلام. نعم. طيب من هم؟ هناك في الساحة شباب. في الشباب؟ لا، لابد أنهم اشتقوا هذا الكلام من يعني رأس أو نعم، قد يشتقون من مدارس أنت تعرفها أو من جماعات أنت تعلمها، لا يمنعوا في هذا الأمر يا شيخ. نحن ما نعرف الناس يستعملون فقه الواقع أولا في كل حياتنا إلا في هذه الآونة الأخيرة، بالتالي من باب أولى لا نعرف ناسا يتهمون العلماء عندكم بالجهل بفقه الواقع، ما نعرف هذا أبدا. ولذلك الآن معليش أنا آمنت بما قلت، لكنني أوضح أن الذي تقول لا ينصب إلى تلامذة المدارس. تلامذة المدارس ما يعرفون لفظة الفقه، الفقه في الإسلام، فضلا أن يعرفوا فقه الواقع. هذا تعبير عصري مبتدع، فقد يكون بدعة حسنة كما سمعتم آنفا من بعض أخواننا نعمة البدعة. إيش كانت المناسبة؟ أيوة، وقد يكون بدعة سيئة. المهم كلام الشيخ الآن هنا يلمح بأن هناك أقواما يتهمون بعض المشايخ بالجهل بالواقع، وأن هذا لا يجوز أن يقال. إذا يوجد الآن هناك من يقول هذا الكلام، طيب من هم هؤلاء؟ إذا كان طلبة مدارس هؤلاء لا يقال لهم طلبة مدارس، لا يصلون ولا يصومون ربما ويرتكبون منكرات، هذا لا يلتفت إليهم وليس لفعلهم بل لقولهم، وهذا يذكر بارزين. لابد أن يكون لهم صولة ودولة على بعض الأشخاص بحيث أنهم يثقون بهم ويتنقون منهم هذا القذف أو هذه التهم، فيتحمسونهم شباب فيقولون فلان العالم، نعم العالم لكن ما عنده معرفة بفقه الواقع، وإذا كان لا معرفة عنده بفقه الواقع فإذا فقه المدعى بالكتاب والسنة لا قيمة إلى آخره. فهؤلاء بارك الله فيك أنتم يجب أن تكونوا أعلم بهم من نحن البعيدين الذين نتساءل من هم هؤلاء فضمان الدين، فتتوجه الأنظار إلى مثل أخونا هذا سليمان الذي يغمز من قناة مش شخص أشخاص، وليس أشخاص غير معروفين بمنهج وإنما بمنهج. أظن بلغني أنا ما طلعت أن أخونا الدكتور الربيع إله كتابي في هذا المجال، إله كتابي في هذا المجال، أنت قرأته؟ أنا أعرف ما طلع، لكن ما في شيء طلع؟ أنا أعرف له كتاب الشيخ طلب إيقاعه، الشيخ عبد العزيز ونحن موجودين في مجلس على تعصب من الشيخ ربيع يوقف هذا الكتاب. طيب قصدي أنا ما في شيء في الميدان نشر باسمه بقلمه مطبوع؟ ايه مطبوع حديثا ما نعرف، ما في هذه المواضيع ما نعرف. لكن سمح للشيخ تفضل هذا الكلام يا شيخ بالنسبة لتسجيل العلماء لعلم الواقع وفقه الواقع ليس جديدا للشيخ عندنا، انا اذكره وانا في اولى ثانوي، يعني هذا الكلام قبل عام 1400 قبل 10 سنوات أول ما من الله عليه بالهداية واستقمت كنا مع شباب همهم لا يعرفون طلب العلم الشرعي. أول فترة حياتي وكانت مدة 3 سنوات معهم لأنهم يدلون على المسجد وهذا ليس تبليغ، فكانوا يعني يربونا على النشيد وعلى التمثيل وما شابه ومشينا معه. فكنا كلما أردنا أن نقول عندنا مشاكل كنا ننسق هذا الشيء، وأنا أذكره بالنص الواحد الآن يظن في أذني إلى وقت هذا. كنا نقول طيب عندنا مسائل نريد أن نطرحها على الشيخ ابن عثيمين وعلى الشيخ ابن باز، فيأتينا الجواب من هؤلاء ما يفهمون العصر، ما عندهم علم بالعصر مثل ما عندنا علم بالعصر. سألهم حسن يعرفهم بأسمائهم، لكن هؤلاء في صعيد العام صغير العام بالشباب، لكنهم يؤثرون على الشباب، الشباب يستقون هذه. مضت الأيام من الله عز وجل علينا به ومن الله عز وجل علينا به، فمضت الأيام فذهبنا النصح وكلمتهم كذا، فأتت على أحدهم في مسألة في رمضان 1410 وكان جاني بعد صلاة التراويح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. العشر الأواخر 18-17 فكلمني قلت وين رايح يا فلان؟ قال أنا عندي بروفات تمثيل في المسرح. قلت في رمضان خلى في نفسك وذكرت بالله خوفت بالله وذكرت فتاوى أهل العلم التمثيل ثم التمثيل والخلاف الجاري فيه، وقلت على كل حال أنا راح أرشد إلى شيخ يفتي بجواز التمثيل، هذا ليس تفتي في إغراقك فيه وهذا، قلت للشيخ ابن عثيمين ابن عثيمين يفتي بجواز التمثيل. أنت قلت ولا هو قال؟ أنا قلت له وابزر رح لابن عثيمين اسأله وهو الذي يرى جواز التمثيل. جميل. في إغراقك هذا أنا أجزم بأنه لا يؤيدك، مع أنه يقول بجوازه ولا يرى ما يرى. قال لي بالنص الواحد ابن عثيمين ما يعرف الواحد، هذا قبل ما يطلع ما يسمى بالطبقة. ما طبعت الأيام جتنا أحلى أفغانستان، جونا شباب أفغانستان من مدرسة سياف ومدرسة حكمة دياب، ثم بدأوا يلمزون في مشايخ حتى يمكن الشيخ يذكرهم من كان منهم يصعد إلى الدور الثالث في المسجد الحرام ويكفر ابن باز وابن عثيمين في وسط المسجد الحرام. من هو؟ يكفرون ابن باز وابن عثيمين. يعني يقولون من كفر. فهمت يعني الأشخاص الذين يقولون اللي جو من أفغانستان. اللي جو من أفغانستان. بحجة كأنهم عملاء للسلطة وأنهم عملاء للحاكم وأنهم لا يفقهون الواقع ولا يعرفون الواقع التي تعيش فيها الأمة وما شابه. فهذه الفتنة يعني نتحدث عن نعمة الله، لا يوجد لا يستطيع أحد أن ينصب نفسه أن يتصداها أو أن يظهر أنه يلمس في العلماء، لا يستطيع ذلك، لكنها موجودة. سببها أمور قديمة وارتباطات قديمة كانت الآن تتراجع من بطلاتها، لكن بقيت في شباب تتناقض في المجال. رسالة الشيخ معنونة هنا نحو ترشيد الصحوة. جيد سبب. الشيخ لا يخاطب فيها طلبة العلم، أنا ما أدافع عن الشيخ، الشيخ موجود يدافع عن نفسه. لا يعني يخاطب فيها طلبة علم كبار مبرزين يقول أنتم وقعتم في هذا، يخاطب فيها صحوة. يقول أنتم يا هؤلاء الشباب تقعون في مثالب، اتقوا الله في عمرك. أنتم تأخذون منا يا ناصر العمر للأسف ويا سلمان العودة ويا سفر الحوالي ويا عايض القرني أكثر مما تأخذون من الألباني وأكثر مما تأخذون من ابن باز، ونحن نردكم ونقول لكم اتقوا الله لا تلمزون فيه. هؤلاء هم قادة الأشياء والله مسوا. أنا لا أحب أن أتكلم في وجه أبو بدر أنه والله يعني وش لهم من يعني توجيه للشباب وقول لهم الزموا ركب العلماء، وإن شئت تقرأ إن سمح لك الوقت أن تقرأ في العلم ضرورة شرعية تجد كيف أنه حث الشباب على مواصلة العلم. جزاه الله خير. وما شرح ولا أقول في وجهه شيء أحد على مرتبين، لكن تحصل من مما أنا نبهت عليه الشيخ ناصر وقلت له بالنص الواحد، وهذا الكلام اللي على أساسه تم الالتقاء على أن نأتي إليه. أنا مغضب على الشيخ المنعود يذكره لأنه يقع في أمور يجي على الناس تؤولها بخلاف ما يريده هو، بخلاف ما يريده هو. نحن نعلم صدق نيته لكن نقيده ببنائه بما كتب يده. زين، فهو مع الحماس. الشيء الثاني ان الشخص ما هذه محاضراته ليست مكتوبه اصلا، هي اشرطه مصوره. والشيخ سلمان لا يذكر مثل الشيخ ناصر في مساله اخراج مثل هذه الامور، ونعرف هذا الشيء. انا لا اسجل الان قصيده الشيخ سلمان في كتيبه اكثر من قصيده الشيخ ناصر، لان اطلع المحاضره وتفرغ وتطبع، فلو يراجع فيها الكره بعد الكره نظرا لمشاغله وكثره الوافد عليه فاستقل. هنا يقول مثلا: وتجد فئه ثالثه اناق عليك مما عنيت بالاسلام العلمي، فهي تتعلم السنه والحديث وتشتغل ببيان صحيحها من سقيمها، وتحذر الناس من روايه الاحاديث الضعيفه والموضوعه، وقد يصحب ذلك شيئا من الجفاء او ضعف التعبد او الغفل عن واقع الامه وما يتضمن لها. شيئا خطا يصحب ذلك شيء من الجفاء او من الجفاء او بعد التعبد او الغفله عن واقع الامه وما يدبر. وهذا الكتاب لمين سلمان؟ انا سوف اقول للشيخ الشيخ سلمان نحن نعرفه، لكن لا نستطيع نحن ان ندافع عنه لانه يقال بما خطت يده. فكيف ان وهو الان هو بنفسه كتب هذا الشيء؟ ما رجعت ما رجعت ما رجعت الآن الشيخ يقول لك أنا رجع بعدي يعني من قريب. أنا إذا سمحتم لي يا شيخ الشيخ سلمان طلب إلى نصفك قضية تقول أنه يعني يقولون حضوري وأخواني، فأنا أعرف الشيخ سلمان أنه ليس أخواني وأكاد أحلف على ذلك. أعرف الشيخ سلمان قريبا ليس أخوانيا ولا شروريا. نعم فأحلف على ذلك، لكن في أمر وسط. نعم، وهذا الذي نرجو أن نستفيده منكم سلبا كما أرجو أو إجابة إن كان يكون نحن آسفين، وهو قد لا يكون إخوانيا لكن يكون منهجه إخوانيا. أولا، فهل أنت تفرق معي بين الأمرين؟ أي لا يكون إخوانيا ولكن يكون منهجه إخوانيا، يعني ينطبق هذا على شخص من الأشخاص. اسمح لي. تفرق معي بين الأمرين؟ نعم فرق. طيب. فأنت بارك الله فيك إذا حلفت أنه ليس إخوانيا وليس ولست مكلفا بأن تحلف ولا حاجة إلى ذلك. لكن الأمر المهم هو ليس أن يكون إخوانيا، الأمر المهم أن لا يكون منهجه إخوانيا. فهنا الآن السؤال: ألا تشعرون بأن منهجه إخواني؟ والله بإطلاق لا. قيد بإطلاق؟ نعم كيف بإطلاق؟ نعم قد توجد يعني شيخ مسائل، نعم قد توجد مسائل يفهم منها أنه يتبع مثل هذا الكلام الذي قرأ الشيخ. إذا لكن هذا الشيء منهجه أخوان، وهذا كلامك يا شيخ مهم جدا، أنه قضية قضية منهج وليست أسماء. هذا هو تغير الأسماء وتبقى المناهج. لذلك بارك الله فيك أنت لا تتحمس كثيرا في قولك أني أحلف بأنه ليس إخوانيا، هذا لا يستفاد منه شيء. وحتى منهجه المهم ألا يكون منهجه منهج الإخوانية. أنا أضرب لك الآن مثلا موضحا لسؤالي، وبالتالي أنت توضح لي الواقع الذي تلمسه من أخونا سليمان أو سلمان. أنا أضرب لك الآن مثلا من إخواننا السلفيين، أنا مثلك أقطع بأنه ليس إخوانيا ولكنه منهجه إخواني وهو سلفي، ولا أعتقد إلا أنك تعرفه جيدا، وهو عبد الرحمن عبد الخالق. نعم تعرفه؟ تعرفه جيد. هذا تلميذي في الجامعة الإسلامية. نعم. ويوم كان إخوانيا. نعم. وإذا صح التعبير بأنه تسلف هناك في الجامعة. نعم. وكان من خيرة الشباب الواعين للدروس وللمناهج وإلى آخره. أنا أقول كما تقول أنت في سلمان، هذا ليس إخوانيا لكن منهجه منهج الإخوان المسلمين. كيف ذلك؟ أولا هو تحزب وتكثر، ألا تعرفون هذا؟ نعم. عبد الرحمن. نعم جميل.

وعنده 7 دروس في الأسبوع أغلبها في الحديث وفي السنة أغلبها، وليس عنده درسا عاما إلا درسا واحدا في الأسبوع، وهو درس ترونه وتسمعون أشرطته فيه. هذا فإذا أقول الشيخ سلمان لا انتماء ولا منهجا سوى منهجا، هذا ما أعرفه عنه. لكن هذه الكلمات لا تلتقي هنا يا شيخ، هنا أقول أن أنا أقول خلق يقول ماذا عنه اتقع اتقع اخطاء، أنا أقول هذا خطأ ومتأكد عنه لأنني ولقيت الشيخ سلمان لبين وجهة نظري فيه للصرحة غير ما تأمنا منه. لكن يبدو أنه ليس فقط في هذه الجملة، له نحو ذلك الشيء الكثير لما بيفرق بين الصائف